حصريا على موقع مارادونا. انا الاسد اللي مجرد كو جو جو جو من غير حسد رقم واحد في كو جو جو جو. كنت لوحدي مية مية، كنت وحشة ومتحيل اللي جابني معاك. ياو امجد الجوكر، تمس على الصحاب اللي بتتزاكى ما فيكمش مثل تناكى، وحد مصلح في الصداقة فاكر قطع الارزة شياكة. كل رايح في السماكة انت مزدش قف رقم واحد فيكم. ما تنكروش اني اكلكم خال، وحش الوحوش شافني جري الخوال. تعبت هلفي وضع المعايب اسمش لا تهلفي هتسبل، اصلا انا عقلي انا غير متاح. انت قلب قلبي هو وحب عمري بايخ، انت اصلي هم وهم انت روح الروح. مهما قول يا ريت يكفي، حبك اساسي مش اضافي. اوعى بتفلتي خلافي، انت من وجعك بالكتاف احط ليك المفتاح. لا ما اتولدش اللي زعلني فيه ولا اتخلقش ولا ملوش الزغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ كل يوم بيفوت عليا في مرر وفي قاسية، كنت لوحدي مية مية، كنت وحش ومش ضحية. اللي جابني معاكم اللي كنت انا بشكلها، كنت انضف من مجالها، كنت عليا شدوا حيل، اعرفوا اني مش سفيل. هاتوا ده ولا وراك الحكاكين بيمرهموني كتير في سكين، طب ضموا في الطواصيل. مالكوش كرامة ده انتوا بتغروني، روح يا بابا لقيت ستي مشوني. هضحكوا هاهلكوا اصلكوا مش سالكين بسا، هسيبكوا بمزاجكوا هتعيشوا وتموتوا اوسا. الانحراف من صغر السن جاي اخصم مش اغني، معايش السبعين دعاء صنعت نوري، عندي هم عايز نوري. هافرح اضحك مش ضروري، من دموع انا بتكون وجهت نفسي بجد. ما تخصكوش معايا او معايا، ما تركزوش سيبوني وانا بعيد. عينكم جميلة النظرة من غمو، لو اشوف كل ليلة تاني يوم بكون مكبول. ماشي على موقع مهرجانات.com.